Book 2 82 82 الماضي 2 過去形 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ あなたは救急車を呼ばざるを得なかったのですか؟ هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ あなたは医者を呼ばざるを得なかったのですか؟ هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ あなたは警察を呼ばざるを得なかったのですか؟ هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 電話番号はわかりますか؟ さっきまで持っていたのですが。 هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 住所はありますか؟ さっきまで持っていたのですが。 هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. 地図はありますか؟ さっきまで持っていたのですが。 هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. 彼は時間通りに来ましたか؟ 彼は時間通りに来れませんでした。 هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. 彼は道がわかりましたか؟ 彼は道を見つけることができませんでした。 هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. 彼はあなたの言うことを理解できましたか？ 彼は私の言うことは理解できなかったです。 لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ なぜあなたは時間通りに来れなかったのですか？ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ なぜあなたは道を見つけられなかったのですか？ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ なぜあなたは彼を理解することができなかったのですか؟ لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. バスが来なかったので時間通りに来れませんでした。 لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. 地図を持っていなかったので道がわかりませんでした。 لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. 音楽がうるさかったので彼の言うことがわかりませんでした。 لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. タクシーを呼ばねばならなかった。 لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. 地図を買わねばならなかった。 لقد كان علي أن أطفئ الراديو. راديو を消さねばならなかった。